ما عندناش ادراك للحياه. فبدا بابا ماما يقولوا لنا بعض الادراكات، فخدنا ادراك الاول. فكان تيجي ماما تقول لك قول ماما قول ماما قول ماما قول ماما، تفتح بقها كده في وشك تبقى خايفه حد تاكلك، قول ماما. يجي بابا يقول لك ما تقولش ماما دي هبله، قول بابا قول بابا. عايزك تنطق اول كلمه تبقى بابا او ماما. وبعدين في الشارع خلاص اتعلمت بابا وده ماما، يمشي الطفل في الشارع يشاور على كل ام على كل واحده ست ماما ماما، لان بيشبهها بامه. يمشي على كل واحد راجل يقول بابا بابا، هيوديه في داهيه بابا بابا. فتبص تلاقي اتعلم ان في حاجه في الدنيا اسمها بابا، حاجه اسمها ماما، حاجه اسمها شعر، حاجه اسمها مناخير. تلاقي البيبي يحط صبعه في مناخيرك كده بيدور على بترول، او تبص تلاقيه يفتش على كل حاجه، يمسك كل حاجه، لان حياته بيمثلها باللمس. فاصبح عنده ادراك، اصبح عنده ادراك. فربنا بيخرجنا من الظلمات الى النور. في سوره الحديد الايه نمره 9، هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. شوف روعة الخالق سبحانه وتعالى، هو اللي بينزل على عبده آيات، مش أي آيات، بينات، يعني واضحة للعرب ومرحة للأجانب ومرحة للمسلمين، واضحة للكفار، آيات بينات. عشان تعمل بيها إيه يا رب؟ عشان يخرجنا من الظلمات للنور. يبقى في ظلمات جوه، في ظلمات برة، وظلمات البرة كتير، منها أنا يعني بعتبرهم 7. الظلمات دول كتير قوي. ظلمات أولا الإدراك، وبعدين إلى نور الإدراك أصبحت بتدرك. مين اول ناس ادونا الادراك؟ ومين اول ناس السبب في برمجتنا الذاتيه؟ ويعني ايه برمجه ذاتيه؟ وصلت لنا ازاي؟ والذات تكونت ازاي؟ وامتى كونت الذات السفلى؟ وامتى كونت الذات العليا؟ وهي حرب الانسان بين الاثنين. ان حرب بين الاثنين، لا انا بسميها ادي الحجاب الحاجز اهو، تحته عندك الذات السفلى وفوق عندك الذات العليا. وحرب الانسان ان يطلع وينزل من هنا لهنا. ربنا علمنا فيه النفس الاماره بالسوء والنفس اللوامه، وبعدين عندك النفس المطمئنه. ربنا بيقول ايه؟ النفس المطمئنه ارجعي لربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتبص الله سبحانه وتعالى دي النفس المطمئنة. عشان تكون مطمئنة لازم تتعرف على التانية، ولا لو وجود التانية لما كنت تعرف هي في نفس مطمئنة. فتعال نفكر دلوقتي، هي الذات بقى بالذات، الناس بيسميها فيها، الناس بتقوليها النفس، او الناس بيسميها الذات او سيلف. ان بعض العلماء قال لك في 12 ذات، مش مهم، المهم الاثنين الاساسيين اللي بنتكلم عليهم. بعدين هقول لك تكونت منين وجت فين. أول ما بتطلع من الذات السفلى، طب جوانت الذات السفلى جات منين؟ أول مصدر لنا برمجتنا وفي إدراكنا، مصدر الإدراك الأول، وهكلم بعد كده بتفصيل يعني إدراك وجبناه منين، هو الأب والأم اللي ربوك الأولانيين. لو بابا مش موجودين، لو بابا وماما مش موجودين، بحد رباك الأولاني اللي رباك هو اللي دالك أول إدراك في حياتك. إدالك الإدراك الديني والإدراك العقائدي والإدراك الروحاني والإدراك الجغرافي والإدراك التاريخي، هو اللي علمك كل حاجة. وإدراك المعنى وإدراك القيم وإدراك الاعتقادات وجهات النظر تجاه الأشياء وإدراك المبادئ، خدت كل دول من الأولانيين اللي هم بابا وماما أو لربوك الأول، هم دول أول ناس أدولك إدراك. فأنت بدأت تدرك معنى، هذا المعنى خدته من دول، من دول بدأ يكون لك ذات. الذات دي سواء سفلى أو عليا، لو أنت موجود في عيلة متدينه وفي نفس الوقت محترمه وفي نفس الوقت متزنه، ممكن يكون متدين ومش مش متزن، متدين يعني متدين متزن تماما. فانت خدت هذه العيله اللي هي المتزنه، فتعلمت منهم كتير. اتعلمت منهم ازاي يعني حب، يعني ايه تسامح، يعني ايه تحكم غضبك. انتوا عارفين في هواي في بعض الكهونه بيسموهم كهونه، اللي هم كهنه جماعه بتوع هواي، من يوم ما البيبي بتولد بيولدوه يعلموه اليقين. يعني ايه؟ ما فيش حاجه عنده اسمها شك اطلاقا. طب في تحديات حياه؟ قال لك لا، تحديات الحياه لازمه عشان اوصل لليقين المتكامل. يعني بيولد من اول ما يجي في الدنيا لغايه ما يموت هو عارف ان في حاجه واحده بس اسمها اليقين، ما فيش حاجه اسمها شك. طب والشك والتحديات لازمه عشان يكون عندي يقين اقوى. فمعنى كده لما تقول له ده مش ممكن وده فشل، يقولك مفيش حاجه في الدنيا اسمها فشل، الفشل لازم عشان تكون ناجح متزن. قالك طب انا اتطلقت، قالك الطلاق لازم عشان تتجوز بطريقه تكون متزنه. فاي حاجه بتحصل لك بتحصل علشان تكون متزن. فكل حاجه بيحولها الى يقين. هتبص لحتى اليابانيين عايشين باربع كلمات. الكلمة الأولانية هتبص لها يسلم عليك، اللي هي باسمها كونيتشو يعني صباح الخير، وكلمة تانية أريجاتو يعني شكرا، والكلمة التالتة يعني كايزن تحسن مستمر، والكلمة الرابعة اسمها تشاين شين يعني المرونة التامة. يعني الأولانية والتانية بربوهم من صغرهم على إدراك الأخلاق، سلم على الناس واشكرهم. وتالت حاجة التحسن المستمر كايزن، حسن نفسك كل يوم، حسن نفسك كل يوم. طب والحاجة الرابعة الأخرانية إنك لو في حاجة بتعملها مش مديالك النتائج اللي أنت عاوزها غيرها واعمل حاجة مختلفة. فهم ربينهم بالأربع حاجات دول، فدي قيم. فأخذوا القيم دي إدراكات من اللي ربوهم الأول. طول ما أنت ماشي في اليابان هتلاقي الأربع كلمات دول على فكرة موجودين في المطار، موجودين في مؤسسات، موجودين في الشركات، موجودين في الحكومات، موجودين في البيوت، بيربوهم بيهم. والكهنة هناك اللي هم كهونة بتوع هاواي يربوهم باليقين. فتبص تلاقي الناس بتربي أولادها من أول لحظة على إدراك إيجابي أو إدراك روحاني. هل انت كأب او ام ربيت اولادك بهذا الادراك ولا من اول ما جبتهم اول ما شفته قلت كان يوم اسود يوم ما جيت عارفه بقى انت تديله على قفاه انت جيت خد بقى يقول لك ده انا ضربت كفايه ما صدقت ان انت جيت عشان واحد بيقول له بابا بتضربني لا لو احمد ربنا انا بضربك مش انا ابوك لو كنت انت لابويا كنت انت اللي ضربتني فشوف غتت عارف طالع كده مستني ابنه يطلع بس عشان دخله تاني فتبص تلاقي احنا اتربينا ازاي كم واحد فيكم هنا قاعد بيبص لي دلوقتي وانا بسال السؤال ده حوالين العالم بشوف اكتر من 100 الف بني ادم كل سنه قدامي ولما اسال السؤال ده ما الاقيش يمكن واحد ولا اتنين مش 1% مين فينا متربي من اب وام مختصين في علم النفس التربوي مختص اختصاص علم النفس التربوي يعني عارف ازاي يربي الاولاد ارى درس ذاكر عارف ازاي ربينا صح لان ممكن تطلع مجانين ومليان في الشوارع بس انت مش في الشارع ولا اي حد كده تلاقيه محترم كده وبص في عينيه قول له يا غبي شوف هيعمل فيك ايه هو غبي بجد هو متضايق ليه لان جواه مليان عقد عشان جواه مليان عقد بيطلعها في خلق الله مش عارف اي في ناس بتخرج من بيتها بيدور على حاجه تضايقه تبقى تلاقيه ماشي كده في الشارع بيفتش على اي حاجه تضايقه انا بقول لك كنا في رمضان وسواء تاكسي راكب انا راكب معاه وبعدين طول ما عمال يسوق عمال يقول اللهم اني صايم اللهم اني صايم اللهم اني صايم واحد كسر اللهم اني صايم انت هو وهو بيقول اللهم اني صايم بيجهز نفسه يتعصب ولما ربنا بعت له واحد خلى اعصابه بجد لان قانون الانجذاب اللي تفكر فيه بينجذب اليك من نفس النوع راح واحد طلع له والدنيا فاضيه كسر عليه هو بالذات راح خاف وراه قال انا هفطر عليه النهارده ايه هتفطر عليه يعني قال لي انه ربنا غفور رحيم بالنسبه للصيام بقى بكره ان شاء الله نصوم تاني لان ما عرفش يدير ذاته ما عرفش يمشي نفسه كويس انا بص لقى واحد راجل في وسط الشارع راح موقف العربيه وعمال يسوق مراته اخرجي تخرج فين تخرج مش مراتك دي ما هترجع لك تاني هتروح فين يعني مشت على طول ما هترجع لك تاني وتخلي حياتك سودة ما لازم تاخد بالك بتعمل ايه قال له خرجت ما خرجت على طول هترجع لك تاني هتروح فين يعني انت عارف تبص تلاقي انت بتحدفه بيرجع لك من نفس النوع فلو تحدف حقد وغل وكره وغضب تاكد انك هتدفع الثمن غالي لان هيرجع لك انت من نفس النوع اللي انت بتحدفه ده قانون الرجوع اللي تحدفه يرجع لك من نفس النوع تحدفه فوق انزل لك بنفس السرعه هقول لك قصه يمكن سمعتها مني قبل كده ده الراجل خد ابنه وراحوا على جبل وقاعدين قاعد بره في جنينه وعمال يعمل يشوي لحمه لابنه وبتاع بيعمل باربيكيو فالولد قال له بابا في جبل ممكن اخش فيه قال له خش ما تمسكش حاجه وما تلعبش في حاجه خد بالك على نفسك وانا جاي وراك الولد راح هناك وبدا يلعب فجاه الولد رجع بسرعه خايف مرعوب قال له بابا في حد بيكلمني جوه قال له تعالى وريني حصل ايه قال له حد بيكلمني قال له طب كلامك ازاي قال له عملت صوت ورد عليا قال له طب اعمل صوت فالولد بدا يعمل اصوات اه فرد عليه الصوت قال له اشتم قال له يا غبي رجع له يا غبي قال له الحاجه كويسه قال له انت رائع رجع له انت رائع قال له ده يا بابا قال له يا ابني ده صدى الصوت قال له يعني ايه قال له ده صدى صوت الحياه اللي بتحدفه في الدنيا يرجع لك انت من نفس النوع لو حدفت حب يرجع لك حب تحدف تسامح يرجع لك تسامح عشان عايز الناس تحبك حبهم انت عايز الناس تسامحك سامحهم انت عايز الناس تغضب عليك اغضب عليهم انت في ناس ياما ينفع ابر عارف في ناس تخصص تقعد معاه 5 دقايق تبقى عاوز تنتحر عارف ازاي يقول لك كل حاجه سلبيه الدنيا كلها صعبه الشمس طلعت النهارده صعبه لو ما فيش شمس دي في الشمس اشمعنى احنا في الشمس لو الدنيا بتشتي غرقتني يعني لازم الاقي مصيبه في ناس كده ولاد حلال تقعد معاه 5 دقايق تتجن تستقيل يا اما تروح تتطلق لان عارف في ناس ولاد مش عارف موجودين ليه في الدنيا بس هم الملح اللي في الحياه فبص لي اقول لك حاجه حد ممكن هل ممكن حد يستقيل بصعوبه وعارف ان ممكن تديله ريفرنس او تديله يكون زي الزفت تلاقي عمال يشتغل واشتغل معاك كويس جدا وبعدين فجاه يروح ماشي طاخ ويروح ماشي من غير ما حد يعرف فيه ايه ولا يتكلم ولا يتصل وبعدين لما ممكن يكون مدير غلس كل ما يروح يشتغل في شغلانه يوقفها له لانه استقال بهذه الطريقه ممكن تحصل ويرجع تاني يعتذر لهم بعدها بست اشهر او يغلس معاهم طب ليه؟ طب ما تمشي صح اللي انا بقوله باستمرار طالما نويت الطلاق اتطلق صح طالما نويت تسيب شركه او شغلانه سيبها صح عشان ما تاخدش جواك حقد او غل وغضب وتاخده في المكان اللي بعده لما ارجع تاني لان كلنا متحدين في الاربع حاجات دول طب ليه في واحد متميز وواحد لا اداره ذاتك انا بص كتير جدا بشوف ناس بيقولوا في استشارات خاصه سواء هنا او في كندا كلها بتدور حوالين 10 حاجات اللي هي احتياجات الانسان لو في اي نقص في الاحتياجات العشره دي وانا قبل كده قلتهم في حاجه اسمها قوه التغيير واسمعهم مني تاني لو سمعتهم ولو سمعتهم اكتبهم عشان تبقى عارفهم لان اي نقص فيهم بيخرجك عن الاتزان فبتبقى ذاتك نفسها ما فيهاش تحكم فبتبقى غير متحكم في ذاتك اول حاجه محتاج لها البقاء كل واحد فينا عاوز يعيش الناس ممكن تعمل اي حاجه عشان البقاء والشيخ الشعراوي الله يرحمه كتب فيها الحته دي قال لك الناس بتدرك البقاء بطريقه وعشان يدي نفسه المعنى فممكن ينصب ممكن يسرق يحط ايده في جيب اللي جنبه وطنش ليه عشان بقاء يعني كلهم حرام هي جت عليا انا وبعدين يدعمها لنفسه فعشان بقاء ممكن يعمل اي حاجه غلط يشتم في الناس غيبة نميمة بهتان وكل ده عشان بقاؤه طب وبعدين ضمان البقاء عشان تضمن بقاء الناس بتشتري أكل تحطه في الثلاجات الناس بتعمل ايه تحط فلوس في البنوك قال يعني عشان يضمن نفسه فاكر هم دول هيضمنوه فاول حاجه البقاء وضمان البقاء، ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب، كل واحد فينا عاوز يحب عاوز يتحب. بسبب عدم الحب الناس بتتلخبط في الشوارع، واحده تيجي تقول لك انا بابا ما حبنيش، انا ماما ما حبتنيش، انا عذبوني في البيت، فتطلع تدور على الحب بره، وبعدين عشان هي اتاذت في البيت بتاذي بره من غير ما تاخد بالها. البنت صغيره بتاذي بره من غير ما تاخد بالها، ممكن تاذي اقرب الناس لها، يكون ربنا بعتهم لها عشان يودوها لبر الامان. تلاقي البنت اتلخبطت او الولد اتلخبط، ايه السبب؟ يقول لك انا مش محبوب. طالما مش محبوب يبقى الدنيا تدفع الثمن. ولد كان في اخذوه من سجون تكساس، الولد ده قتل 12 ست من نفس النوع، شعرهم احمر قصيره طولها معين، حوالي هي 5 متر يعني 5 فيت و8 يعني حوالي متر و60 متر و70. فرحوا له التلفزيون يقول له انت قتلت نفس الناس ومن نفس النوع، قال لهم لو خرجت هكمل. قال له طب ليه؟ قال لهم لان امي نوعها كده وحطيتني جنب ملجأ وسبتني، لا عارف انا مين وعرف انا فين، طلعت مجرم كل يوم من مكان للتاني، فهي لازم تدفع الثمن، وطالما مش عارف اجيبها هي هجيب اللي شبهها. ده بسبب عدم الحب. فالشخص اللي حاسس انه مش محبوب فبيطلع يطلع هذه العقد في العالم الخارجي. فعشان تقول له دير ذاتك، دير ذاتي ازاي؟ اذا كان انا مش محبوب، اذا كان انا مش عايش، اذا كان انا مش مبسوط، شايف ناس اغنياء وانا لا، فيقعد يقارن بينه وبينهم، ناس معاها فلوس وانا لا، ناس بتاكل وانا لا. الله، طب انت بتقارن بينك وبينهم ليه؟ يقول لك انا ما اعرفش غير كده، ما اعرفش كده. طب ما تركز على هدفك، ركز على احلامك. اكتر من 90% من اغنياء العالم بداوا من تحت الصفر، وتانيين 10 تانيين مارسين، و93% منهم عندهم حالات اكتئاب حاده، وده عقابهم في الدنيا. الا اذا كان متزن روحانيا ورجع لله سبحانه وتعالى، يعني اللي خد فلوس من ابوه ما حسش بيها بيصرفها، واذا كانش يصرفها بيكتئب، لان ممكن يفطر في هونج كونج ويتعشى في طوكيو وياخد اللي هو عاوزه، وبعدين لما يشتري وياخد ياخد ياخد، بعد كده مش لاقي حاجه ثانيه يعملها فبيكتئب، واكتئابه بقى صعب علاجه لانه مش عارف يخرج. انما التاني لو فقير بتديله فلوس خلاص بيبسط شويه، وبعدين ممكن يكتئب هو كمان لو مش متزن روحانيا. لكن اكتر من 90% من اغنياء العالم بداوا من تحت الصفر. وفي معهد في نيويورك اسمه لامالي انستيتيوت، معهد لامالي، دول مختصين في الابحاث، عملوا بحث على 12,000 رئيس مجلس اداره اللي هم بيكسبوا فوق مليون دولار وطالع. قال لك ايه السبب ان الناس دول اغنياء؟ قال لك اول حاجه اتزان روحاني، ان الشخص متزن روحانيا يعرف الله سبحانه وتعالى. قال لك وثاني حاجه اتزانه الصحي، بيهتم بصحته. قال لك ثالث حاجه اهتمامه العائلي، بيهتم بعيلته، وبعدين بيهتم بنفسه، بيقرا يفتش يدور يحسن نفسه كل يوم. قال لك طب وبعدين اجتماعيا شاطر، طب وبعدين مهنيا شاطر، واخيرا ماديا شاطر. لازم السبعه دول، وده انا بسيمه الاركان السبعه للحاله المتزنه، وهكلم عنه بعد كده شويه كده بالتفصيل. فتبص تلاقي الشخص اللي هو حاسس بعدم، مش يقول لك انا مش عايش، ما حدش يقول لك انا مفيش بقاء لك، ممكن حد يقول لك انا مش عايش، انا حاسس ان انا مش عايش، ايه السبب؟ شوف الناس دي عندها ايه وانا ما عنديش. فبيقارن بين الاحتياجات وبيقارن بين الاشياء والامتلاك، ولك اشمعنى يعني وما احسن مني في ايه. مجرد ما عمل كده هتبقى صعب جدا انه يدير ذاته ويوجهها ان يحقق هدفه، بدل ما يحط يركز على هدفه. اسال اي حد في الشارع عندك اهداف؟ يقول لك اهدافي يا راجل انا عارف اكل، خلينا اكل حاجه ولا بتاعت. شفت المدام اخيرا؟ فتبص تلاقي الاهداف والاحلام فين هي؟ يقول لك اهدافي ايه؟ فزي ما يمكن سمعتونا بكلام قبل كده، في انماط من البشر، في سلف من البشر ماشي في الشارع مش عارف راح فين، مش عارف حاجه، ده منمل، تساله اي حاجه يقول لك يا راجل بلاخيه بخليني اعيش يومي. وبعدين في صنف تاني عارف وعايز ايه بس مش عارف يعملها ازاي، وصنف ثالث عارف يعملها ازاي لكن مش معتقد في قدراته انه ممكن يعملها، وصنف الرابع عنده كل دول لكن بيتاثر بالناس، ده يقوله حاجه غير رايه وده يقوله حاجه. وبعدين الصنف الخامس عارف كل دول، ما تاثرش بالناس غير ايجابيا، واعتقاده قوي في الله سبحانه وتعالى، واعتقاده في قدراته قوي جدا في انه ممكن يحقق. اذا كان حد حقق انا كمان ممكن احقق، هو احسن مني في ايه؟ عنده الخامات وعنده الوقت وعنده اسلوب الفكر وعنده الطاقه، هو بيستخدمهم صح وانا بستخدمهم غلط. عشان تنجح انت كمان مالكش دعوه بيه، قول ربنا يفتح عليه، لكن انت بقى شيل الحقد والغل والغضب والانتقام من صدرك، وبعدين تتجه الى الشخص باذن الله وتساعد، وبعدين تتجه طول ما انت مش تتجه الى المولى عز وجل، تقول توكلت عليك يا رب، بس بشرط تكون خدت بالاسباب وتتوكل على مسبب الاسباب. هنا لما اجي اقول لك ان احنا عندنا البقاء وضمان البقاء، ان احنا نحب ونتحب، ورابع حاجه ان احنا تقدير من نفسنا ومن الاخرين. كل واحد فينا عايز يتقدر، كل واحد فينا عاوز يحس انه متقدر. طب اتقدر ازاي؟ قال لك نابليون بونابرت في يوم من الايام قال لك العساكر اللي عنده مستعدين يتخانقوا مع بعض عشان خاطر النشان، ان ياخد نشان. لما تاخد نشان تحس كده انك حاسس انك تعبت وخدته. فالنشان انا مثلا البتاع اللي انا حاططها دي انا قعدت فيها يمكن 10 سنين عشان اخدها، لما خدت الدكتوراه في الميتافيزيقا، وكان لازم كنت عايز اخش مؤسسه اسمها مؤسسه دكاتره الميتافيزيكس في العالم، كانوا وقتها ما يزيدوش عن 2000 ولا حاجه، ما عندكش فكره. قعدت سنين طويله عشان اخدها، فلما خدتها جنب قلبي حد يقول لي ايه البتاع اللي انت البروش اللي انت حاطه ده بروش؟ ما عندكش فكره انا تعبت قد ايه عشان اخد البروش ده، ليل ونهار تعب وبتاع، لما خدوك في الاخر وتبقى انت من اللي هم مش عارف اللي نجحوا، فبتدي لك رابط ان انا نجحت وخدت دي. نابليون بونابرت نفسه كان يقول لك ازاي انا ممكن اعيش اسبوع على مدحه كويسه، حد يمدحني كده مدحه كويسه، ما تاكلنيش ولا تشربني بس اديها لي كده في الاسبوع واحده كده مدحه كويسه، حد يقول لي قد ايه انا رائع. ويليام جيمس من جامعه هارفارد اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث، قال لك انتظار الناس للتقدير الخارجي بتمثل اكتر من 60% من احتياجاته. تصور الناس محتاجه تسمع انه كويس، محتاج يسمع انه عمل حاجه كويسه، محتاج يسمعها. عشان كده انك تخلي الناس تحس انها عايشه بتديها القوه دي. بس قالك حاجة تانية كمان في منتهى الخطورة، قالك لو انتظرت تقدير من الآخرين ستقابل إحباط تام. يعني لو قاعد مستني بقى، مستني ده يقدرني ومستني ده يقدرني وبعدين ما قدرنيش هتضايق. عشان كده اللي قدرك هو الله سبحانه وتعالى، مالكش دعوة بالناس، كل واحد مشغول في حياته. ربنا قالك أنا خلقتك في أحسن تقويم، سخر لك السماوات والأرض وما بينهما، مجهز لك جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، ونفخ فيك من روحه، خلق خليفة له في الأرض، وادالك معجزات غير محدودة. فكل ده ربنا قدرك، فانت مش مستني حد يقدرك ليه؟ لكن احنا محتاجين لها كبني ادمين، محتاج حد يقولك انت شيك النهارده، محتاج حد يقولك على فكره الشغل عملته ممتاز النهارده، محتاج تحس بدي زي ما ابراهام لينكولن قال لك ايه؟ لو انا عايش في شارع من العميان لا عايز بدله جديده ولا عايز عربيه جديده، لان ما حدش هيقدرها، فاحسن امشي عارف ازاي؟ اركب اي حاجه والبس اي حاجه ما تفرقش بقى، طالما حد مش هيبص لي يقول لي رائع. عشان كده الناس بتشتري شاري عربيات مرسيدس وعايز الناس تشوفه هو سايقها، يحط لك كرافته فيرزاتشي حد شافها وكل شويه يلعب بيها كده عشان حد يقدره ايه الكرافتات الحلوه دي، ايه الروعه دي، يلبس بنطلون كده يكون بيير كاردان وكل شويه يعمل ام يعني بيطلعه كده لفوق عشان تشوف انت اليافطه بيير كاردان. فالناس بتشتري ايه؟ بتشتري احاسيس، بتشتري عواطف، بتشتري ذات، بتشتري تقدير. بالظبط كده، فكل واحد فينا عاوز تقبل اجتماعي. التقبل الاجتماعي ناس ممكن تعمل اي حاجه عشان البرستيج، فتلاقي شخص ماشي في الشارع لابس ديك رومي تعرف انه عاوز تقبل اجتماعي. عارفينهم دول؟ يبقى لابس ديك رومي. في واحد لابس طاووس بقى، عارف يبقى لابس طاووس كده، كل ما يكلمه كل انا انا انا انا انا انا. طب واحنا كلنا ابوجرات، كلنا موجودين عشان ننوره حياته، بس يقعد يتكلم على نفسه كل شويه، ولما يتكلم على نفسه يتكلم على نفسه وبعدين عيلته، هو احلى واحد في الدنيا. كلنا كلاب، بس يعني جايين هنا عشان خاطر نهوهوله وندافع عنه وننور له حياته، لكن هو يتكلم عن نفسه بس، كل ما يتكلم انا انا انا. الله، طب واحنا مش موجودين يعني؟ ما تديني فرصة اتكلم. على رأي كارول برنت، واحدة من اللي هي الكوميديان اللي موجودين في امريكا، كانت عمالة تتكلم مع حد وكلمت على نفسها اكتر من تلت ساعة، بقيت لها اسفة جدا انا لاحظت وبتكلم على نفسي اكتر من تلت ساعة، تعالي نتكلم عليك شوية، ايه رأيك فيا؟ شايفين ازاي؟ عايز الناس تضحك عليك، اتكلم على نفسك بس، لازم تعرف تتكلم عليه هو كمان، هو ده بشور يعني. فبص، لأ، إدارة الشخص اللي بيدير ذاته بيلاحظ ان الشخص اللي قدامه مهم هو كمان، فبتديله هذه الأهمية، مش تبقى بس انت عاوز ايه، لا اديله هو الأول هو عاوز ايه. فالتقدير بيبقى متبادل بينك وبين الشخص الآخر، فبقاء ضمان البقاء، نحب ونتحب، تقدير من نفسنا ومن الآخرين. طب وايه كمان؟ انتماء. كل واحد فينا محتاج ينتمي، محتاجين انتماء. لو انت مش منتمي، الطفل البيبي لما ينزل مش منتمي، ما عندوش بابا وماما، ما يحسش انتماء لهم، فيش انتماء لقبيله، يتجن. بعد الحرب العالميه الثانيه العلماء عملوا بحث، البيبيات ما كانوش لاقيين، مش عارفين لا اب ولا ام، دول ضايعين، ابوهم وامهم ماتوا، خدوهم حطوهم في مستشفى، اكلوهم وشربوهم، ده بس اللي خدوهم منهم، لكن ما حدش بيشيلهم ولا يحبهم. بيبيهات تانية معروفة أبوهم منهم يأكلوهم وشربوهم ويتحضنوا كل يوم ويتحبوا كل يوم ويتقلهم اللي بيحبوهم وابتسامة ويلعبوهم. البيبي ده اللي اتحب زاد كيلو في أقل من أسبوع. المفاجأة بقى، البيبي تاني اللي كان بس بيأكل ويشرب، في منهم اتنين ماتوا. إيه السبب؟ مفيش الاحتياجات الأساسية. الإنسان اللي هو عاوز يحب ويتحب، عاوز ينتمي إلى أبو أم، عاوز ينتمي إلى مكان. الناس اللي بتسافر بره تقول لك بره أحسن من جوه، لو حصل لك حاجة بره بتجري على هنا، بتجري على بلدك على طول، بتجري على مصر على طول. ايه السبب؟ لان انت هنا، لحم كتافك من هنا. انا فاكر في وقت من الاوقات لما كنت مدير عام في فندق من الفنادق في كندا، كان وقتها لسه عارفين الفيديوهات دي ما كانتش لسه معروفه قوي، فكان في واحد يعني بقاله وفي نفس الوقت بيأجر الفيديوهات دي، فكان يوحش ان عايزين نتفرج على فيلم عربي بتاعه، فروحنا اجر من عنده. الولد ده كان عنده حاجه و30 سنه، عاش في ايطاليا فتره وعنده باسبور ايطالي، ومن ساعه ما حطيت رجلي في المحل وعمال يشتم في العرب والمصريين، ما خلاش حد يشتم في مصر ويشتم في المصريين. فانا خدت الفيديو وانا كنت مستاء جدا من تصرفه ده. وبعد كده الايام عدت، والراجل ده الراجل الشريك بتاعه نصب عليه، معهوش حاجه، خرب بيته. انا وقتها يعني كنت بساعد كتير جدا الجاليه المصريه والعربيه، فجابه لي على اساس يشتغل. فقلت له انا شفتك مره قبل كده وان شاء الله يكون في شغل معانا باذن الله، بتعرف تشتغل ايه، بتحب تشتغل ايه، وحطينا في حاجه يكون عنده فيها بعض الخبرات. قلت له بس انا مش هأمرك بحاجة، أنا عندي طلب، عندي رجاء. أنت عشت في مصر دي؟ قال لي 28 سنة. قلت له عم كتافك من خير بلدك، ولو حصل حاجة هتجري على مصر، ما تتكلمش وحصل على مصر تاني. لان هنا بتمثل كل العرب، ما تتكلمش وحش على مصر تاني، انت مالك ومالهم عشان معاك باسبور 7-8 سنين؟ ما هو مش احسن انت بلدك، انتباهك الاولاني لمين؟ فمش عارف شغلنا عندنا بعد اول اسبوع شتم العرب بحالهم، يا مصر ما بتش كفايه كب، هو وسع دايره حبه. بعدين رئيسه لما لقى مش فايده فيه راح عمل اذن بطرد وانا وافقت عليه، وهو ماشي شتمنا كلنا وانا فيهم، وبعدين معهوش فلوس، جمعنا له فلوس وصفرناه في الطياره، عمال يقول كلكم فاكرين بتتنططوا عليا، الولد ضارب ما عندوش انتماء لحد، ما عندوش انتماء لحاجه. ولما جينا صفرناه سافر بعد كده على مصر، جه على مصر، جه على مين؟ جه على امه الاساسيه اللي هي بتحتويه، لكن عمال يتكلم معاها. فانتمائك لمين؟ انتمائك فين؟ فين انتمائك النهارده؟ فعدم الانتماء، شوف الاغاني اللي موجوده الخليعه النهارده دي اللي انا بسمعها بعض الفوضويات، مش الفوضويات النهارده، الاغاني بتسمعها ولا بتشوفها؟ لازم تشوف، ما تسمع، لو تسمع وتقفل ما تفهمش حاجه، كلهم بيتكلموا، كلهم ماشيين في التون الموسيقي من الاولانيه للاخرانيه، هي دو دوري دور رايحين دور، عارفين دور مي فا صول لا سي دو، هي رايحه بين اثنين، ولا في صوت ولا في حبال صوتيه ولا حتى في شكل. البنت عامله 50 عمليه في وشها، نفخه وشف، عارف شفايتها منفوخه، عامله زي السمكه اللي هي تمشي كده في الميه تبوس الناس، وبعدين شفطنها مشفوطه وشدين لها وشها فمشدوده شبه الفراعنه، عارف ازاي؟ من يوم اللي هم مش فراعنه في وقتهم، بعدها ب 7000 سنه اللي هم بنشوفهم في المتحف دول، لو تشوفها في المطار تقول مش دي موميا متحركه، وبعدين طالعه تتلوى زي المشانيق، مش عارف حكايتها ايه، وتتكلم كلام عجيب ونظرات كده سخافه، انا بعتبرها اهانه لذكاء الرجل، وهي راجل متزن يقفل، عارف عقابها؟ انك تقفل القناه. عارف ساعتها في حاجه في التلفزيون اسمها بيب، لما تمسك الريموت كنترول وتعمل بيب بتدي نمره في التلفزيون، لو هم بيعدوا ويعرف كم واحد في كم بيب بيتفرجوا عليه، لو الناس عماله تقفل القناه تغيرها غصب عنهم، يغيروها، وده بقى اكبر عقاب لهم، ما تتفرجش عليها، لان اتفرج عليها عارف ازاي؟ انا ساعات لما يقولوا لي دكتور البنات ماشيين في الشارع، تقول تعرف اكبر عقاب لبنت ماشيه في الشارع محزقه وفي نفس الوقت محجبه، دول المحجبات المحزقات، ربنا قال عليهم الكاسيات العاريات، البنت فوق مع الله وتحت مع الشيطان، انت فين بالظبط؟ ما تشوفي لك حاجه، فين اداره ذاتك؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه محجبه وعايزه مش محجبه؟ ايه طب انت دخلتي في البنطلون ده ازاي؟ النهارده دخلتي بالفازلين؟ دخلتي ازاي؟ ايه ده؟ اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ طبعا صدقوني انا بكلمكم كاخ صغير بس 58 سنه، خد بالك انا بشوف حاجات عجيبه بتحصل في الشوارع، هي بقت مع الموضه، لابسه لي حجاب، ايه الحجاب ده؟ مش باين نص شعرها باين ده بره، ولابسه بنطلون محزق جدا وكعب عالي طول كده. انا مره لبست الكعب العالي ده جالي تخلف، اول حاجه جالي حول، مش هبي ازاي ده، والبنطلون ده لو تلبسه كل جهاز العصب بيخش في جهاز المناعه، والنخاع الشوكي يعمل لك تبول لا ارادي، انا مش ماشي في الشارع ازاي ده يا اخويا؟ حاجه عجيبه جدا، كل ده ليه؟ تقول عشان تتجوز مين؟ واحد يتجوز واحده من دول؟ دي مصيبه، تجيب له تخلف عصبي. لما تتجه للمولى سبحانه وتعالى، والحجاب حجاب من الدنيا وحجاب من النار ان شاء الله، عشان ربنا يفتح عليكي. انا في واحده هنا اعرفها ما كانتش محجبه، قالت لي عشان اتجوز، بعدين لما اتجوز بقت حاجب، ما كانش حد بيتقدم لها، بعدين قعدت اتكلم معاها شويه وغيري واتاثرت، حطت الحجاب، اتقدم لها 9 عرسان في 10 اشهر، بقت مش عارفه تختار، بقت مشكلتها مش عارفه تختار مين. قبل كده مشكلتها ما حدش بيتقدم لربنا سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله ربنا، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني فوق كل الاسباب ربنا يديلك بعد كل الاسباب اسباب تانية خالص، لا ربنا يفتح عليك هناك، ربنا يوضبك هناك، ربنا يجهزك هناك، لانك عرفت الباكج الصح عامله ازاي. فمن البقاء فاكرين الى ضمان البقاء ان احنا نحب ونتحب، تقدير من نفسنا والاخرين، وبعدين انتماء، انت منتمي لمين؟ اسال نفسك يا ترى انت منتمي لبابا وماما، منتمي لدينك، منتمي لاهلك، منتمي لبلدك، منتمي لوطنك، لما تخرج بره بتمثلهم باحترام، الناس وسط الله ده عربي مسلم مصري عربي، عارف كلنا مسلمين مع بعض، تمشي كده تحس بروعته باين على سماهم. طب وبعد الانتماء استقلال الشخصيه، كل واحد فينا عايز يكون شخصيه مستقله، وعشان استقلال الشخصيه اتفرج ناس بيلبسوا ازاي، بيلبسوا حاجات عجيبه، اللي بيلبسوه ده عشان تبقى شخصيته مستقله، واد ماشي في شارع عامل ديك رومي، ايه اللي عامله في نفسه ده؟ هو ده اللي يعني خلاص استقلال الشخصيه؟ وحط شويه فازلين وخلي كل شعره في ناحيه، وانتوا عارفين كل شعره ماشي مع خليه عقليه، فتلاقي كل حته في مخه راحه في مكان مختلف، لما تقول له صباح الخير يقول لك يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه، خش الامتحان يكتب اسمه ياخد 7 درجات بتوع النظافه ويخرج، عارف؟ مش فاهم حاجه، عشان التقبل الاجتماعي. النهارده البنات بص تلاقيهم بياكلوا ياكلوا ياكلوا ويرجعوا، ما بتاكلش، عايز تبقى زي الرفيعين بتوع الفضائيات، والبنت بتقعد طول الاسبوع تاكل جزره، البنت بقت لو تقرب منها طلع لها سنتين هنا زي الفار، بقت ارنب، ما بتاكلش حاجه. شوف ولادنا احنا، بنت تقوم الصبح تفطر فته، عارف؟ اه يعني صبع رجلها الصغير ده اتخن من فخد واحده من دول، يعني ولادنا يتملك كنب الاسطنبولي اللي احنا عندنا بيجوزون بالكيلو مش زي بره، يا كده البت 80 كيلو يشيل يشيل بنت كده ماشيه في الشارع مالي مركزها. وبعدين غيرها تحمي عنك لما تكبر، تجوز واحده من دول تبقى كده عارف ماشيه ملظلظه كده زي جيلي فيش. دي الستات اللي انا بهزر بس يعني ان الخوف الاجتماعي ده او تبص تلاقي ان التقبل الاجتماعي ده انت عايز شخص يتقبلك عشان يتقبلك، ومن انا اقعد انزل في وزني لغايه ما يجي لي تخلف في الاخر ما باكلش بقت مومي يعني جهاز عصبي او نخاع شوكي او عمود فقري ومتعاص لحمه يا دوب حاجه بسيطه جدا كده. ما ينفعش، لازم تاخد بالك من صحتك، هتقربك اكتر من الله سبحانه وتعالى. البقاء ضمان البقاء، نحب ونتحب، تقدير من نفسنا والاخرين، انتماء، استقلال الشخصيه، كل واحد فينا عايز يكون شخصيته مستقله. لو بابا يجبرني ان انا اخش جامعه زيه ما اقدرش يا بابا، ما اقدرش اكون زيك، انا مش ممكن اكون دكتور زيك غير لو انا بحب الطب، سيبني ممكن اكون مهندس ممتاز، انا دخلت معهد الفنادق وانا بختي فيه، لكن مش لازم اكون زي بابا، مش لازم اكون زي ماما. فادي لاولادك استقلال الشخصيه، شوف هو عاوز ايه ونميها فيه، شوف الناس اللي بيشتغلوا معاك نمي فيهم شخصيتهم وكبرهم فيها، بتلاقي هي دي الروعه اللي انا بتكلم عليها. فالروعه اللي انا بتكلم عليها استقلال الشخصيه ترجع بعدها ايه؟ الانجاز. كل واحد فينا عاوز ينجز. اي حد يجي يطلب دكتور عاوزك تساعدني، يجي لي حتى في استشاره خاصه او يطلبني في التليفون، بيجي لي كل حال يومين حوالي 1000 ايميل كل يوم. اقول الناس بتدور حوالين 10 احتياجات دول، وبعدين يقول لي انا عندي هدف، اقول له اكتب لي على الاقل 3 اسباب عاوزه ليه، لان الاسباب بتدي الرغبه في الهدف فتزود قوه الهدف. وبعدين اقول له حطه في الفعل ولو 1%، بمجرد ما تنجز بتنبسط من نفسك تبقى عاوز تنجز كمان. فالانجاز، فانا باستمرار هتلاقيني بسالك بتقضي يومك ازاي؟ مبسوط من روتين يومك؟ لو لا هتكتئب، لانك اول ما تعمل حاجه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم هتتضايق وتكتئب. محتاج تغير، محتاج تبقى افضل، محتاج تبقى اقوى، هو ده اللي انا بتكلم عليه. ففي الحالات دي بتوصل الانجاز، واول ما وصلت الانجاز اللي بعدها على طول الاستمتاع والرضا، تبقى متمتع باللي انت بتعمله وراضي عن نفسك، راضي بما اعطاه لك الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك ما تكونش راضي 100% عن نتائجك، ولا مش هكون في مكان للنمو والتقدم. طب اللي بعدها اخر حاجتين، ما كلنا فينا محتاجين تغيير، واخر حاجه محتاجين المعنى. ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم، ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم، لكن كلنا محتاجين تغيير. الناس بتغير اكل، بتغير لبس، بتغير عفش، بتغير بيت، بتغير وظيفه، حتى الناس بيغيروا بعض. فتبص تلاقي كل واحد فينا محتاج للتغيير، فلو وجود التغيير لما كان هناك تقدم في الحياه. وبعدين اخر حاجه محتاجين المعنى في حياتنا، لو ما فيش معنى الحياه يبقى ما فيش هدف للحياه. عشان كده لما سالتك السؤال الاولاني، هل ممكن تقوم من النوم وتلاقي نفسك متضايق ومش عارف ليه، او تلاقي نفسك ما انتش طايق حد، او ما انتش طايق تروح الشغل النهارده، او مش عايز تخرج؟ لولا وجود المعنى لضاعت الاحلام، ولولا وجود الاحلام لضاع الانسان. بسبب عدم وجود المعنى اكتر من 62% من حالات الانتحار بين الناس، خصوصا الشباب، لان مش لاقي معنى لحياته، مش لاقي هدف لحياته، مش عارف هو رايح فين، مش عارف هو بيعمل ايه، مفيش هدف، مش معنى، مفيش حاجه تصحيه من النوم. انا مره واحده ست جابت لي بنتها، قالت لي بنتي ما بتحبش تصحى بدري. فانا قلت لها ما بتحبش تصحى بدري؟ قالت لي ما بحبش اروح المدرسه. قلت لها طيب يعني ما بتحبيش تصحي بدري؟ قالت لي لا. قلت لها بتحبي تسافري؟ قالت لي جدا. قلت لها طب لو عندك رحله في مركب في اوروبا اسمها 7 سيز بتطلع 7 مواني، لو جات لك المركب دي وجات لك هديه وكسبتيها؟ قالت لي يا ريت. قلت لها بس في شرط كبير، في تحدي. قالت لي ايه؟ لازم تصحي الساعه 4 الصبح. قالت لي امتى؟ شوف الفرق، مش حكايه انا مش عايزه تصحى الصبح بدري، حكايه مش لاقي سبب قوي عشان يصحيها الصبح بدري. فلولا وجود المعنى لضاعت الاهداف، ولولا وجود الاهداف والاحلام الانسان يضيع. الانسان ماليش معنى لحياته، مش عارف انا صاحي ليه، مش عارف انا بشتغل ليه، وهي تطلب مني ازاي ممكن ادير ذاتي. من اقوى واروع حاجات اداره الذات ان يكون عندك معنى لحياتك تعيشه، عندك هدف لحياتك تعيش عليه. وادي العشر حاجات، البقاء ضمان البقاء، نحب ونتحب، تقديم نفسنا والاخرين، انتماء، وبعدين عندك استقلال الشخصية، وبعدين عندك إنجاز واستمتاع ورضا بالإنجاز، وبعدين التغيير، وأخيرا المعنى. ركز على دول وشوفهم، طول ما انت ماشي كويس فيهم هتبدأ توصل لمرحلة جميلة جدا من انك تعرف ازاي تدير ذاتك. وإدارة الذات هي بداية كل إنجاز موجود في الحياة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية إن شاء الله، لن تطولك ولا عرضك، ولا انت اسم بابا ولا ماما، ولا انت وظيفة، ولا انت عنوان ادهولك الناس ولا اديته لنفسك، ولا انت احباط ولا قلق ولا توتر ولا اي حاجه من دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهم، الا خلقك بايده الكريمه. عشان كده عايش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لانه والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، فديها للمولى سبحانه وتعالى. وبعدين عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، واتفرج على الرسل والانبياء والصحابه ولا يستحي يتعلم منهم. وبعدين بالكفاح، كافح اهدافك، حطها في الفعل. طول ما انت ماشي في طريق اهدافك، طول ما بتدير نفسك بطريقه افضل، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.